الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. انتهينا من كتاب الجمعة وأحكام الجمعة. قال ما باب صلاة العيدين. قال عن أنس أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام ما هذان اليومان؟ قال كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، أي عيد الأضحى وعيد الفطر. وهذا أولا دليل على أن الأعياد الأصل فيها التعبد والتوقيف، يعني لا يصح إن أنا أسمي هذا اليوم عيد في الشرع في الإسلام إلا إذا ثبت بأن هذا اليوم عيد سماه الشرع عيدا، فثبت عن يوم الفطر وثبت عن يوم الأضحى. ويوم الفطر أي يوم عيد الفطر هو يوم واحد، ويوم عيد الأضحى إنما هو يوم النحر وثلاث أيام التشريق، ثلاثة أيام التشريق، فأربعة أيام. لذا لا يجوز تسمية أي يوم آخر عيد إلا بنص شرعي، بخلاف ما يحدث اليوم في الأيام دي، يوم كذا وعيد كذا وعيد كذا 300 عيد. لكن ما يصح أن يسمى عن يوم عيد إلا ما جاء الشرع به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله. قوله عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله، السؤال أين في القرآن عندكم عيدان يوم الفطر ويوم الأضحى؟ لأنه قال قد أبدلكم الله، فين في القرآن؟ فأني سورة؟ طيب ما النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أبدلكم الله، فهذا دليل على أن السنة وحي، صحيح؟ فهذا دليل على أن السنة من عند الله. فكان جبريل ينزل على النبي بالقرآن كما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، كما قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. علينا جمعه وقرآنه ثم قال ثم إن علينا بيانه، أي بيان القرآن وهي السنة، واضح؟ فقوله عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله، إذن هذا دليل على أن السنة وحي. الأمر الثاني كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، بإذن الله. إذن طاعة الرسول من طاعة رب العالمين، لأن السنة وحي. اثنين، أن كلا اليومين الفطر والأضحى كلاهما دين، كلاهما دين. وعلمنا بأن الأعياد لا يجوز تسمية يوم عيد إلا من قبل الشرع، واضح؟ فعيد شم النسيم، عيد مش عارف الفلاح، عيد كذا، عيد كذا، 300 عيد موجودين، مفهوم؟ لا يصح شرعا تسمية يوم عيد إلا من قبل الشرع، لأن الأصل فيها التوقف. قال هنا وقت الخروج إلى العيد، أي ما هو الوقت الذي يخرج فيه فيصلي المسلمون العيد. ساق هنا بإسناده إلى يزيد ابن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بصر وهو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. هنا الصحابي رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام انتظر الصلاة، وكان الذي يصلي في آنذاك اللي بيصلي العيد واللي بيصلي الجمعة هو إمام ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي كان يصلي به، واضح؟ فهنا عبد الله بن مصر جالس، فتأخر الإمام الذي هو ولي، اللي هو ولي الأمر، مفهوم؟ ولي الأمر اللي هو الحاكم، تأخر عن الخروج لصلاة العيد. فهو بيقول عبد الله بن بصر رضي الله عنه بيقول إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، يعني الوقت ده هو الإمام لسه ما خرجش، فبيقول هذا الوقت كنا بننتهي أصلا من صلاة العيد. قال وذلك حين التسبيح. التسبيح كلمة تطلق ويراد بها صلاة النافلة، تطلق ويراد بها صلاة النافلة. لذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى، وهذا أيضا موقوف على عبد الله بن عمر، حينما رأى في السفر ناس يصلون السنن القبلية والبعدية للصلاة، والأصل أن الصلاة في السفر قصر في الرباعية، فقال منكرا عليهم لو كنت مسبحا لأتممت، يعني أنا لو هصلي السنة القبلية والسنة البعدية طيب ما كان يبقى فيه اتمام بقى الظهر، يبقى فيه قصر ليه؟ يعني السفر خفف على الناس من الرباعية إلى أن يصلوا ركعتين، يعني ده التخفيف، يبقى الشرع خفف عن الناس فيصلوا ركعتين، أي يخفف عنهم فيصلوا ركعتين، يخفف الفريضة ويؤمرهم ان هم يصلوا النوافل القبليه والبعديه، ازاي؟ مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يصلي النافله في السفر الا ركعتين الفجر والا ركعه الوتر، واضح الكلام؟ الا الفجر والا الوتر عليه الصلاه والسلام. فهذه كلمه التسبيح، فقال لو كنت مسبحا لاتممت، يعني لو كنت بصلي النوافل لكنا اتم الصلاه، مفهوم؟ فكلمة التسبيح كلمة إنما تطلق على صلاة النافلة. فهنا بيقول وذلك حين التسبيح، يعني حين بداية دخول صلاة الضحى، وصلاة الضحى صلاة نافلة، مفهوم الكلام؟ فبيقول الوقت ده كنا بننتهي فيه من أمر الصلاة، كأن الإمام هنا تأخر عن الصلاة، فهنا بين الصحابي رضي الله عنه بأن هذا الوقت كنا بننتهي فيه، يعني بيبين بأن السنة هي أول دخول الوقت من الضحى الذي هو الشروق، أول دخول الوقت من الضحى الذي هو بداية الشروق إنما يبدأ بها الإمام في صلاة العيد، فكأنه هنا تلكأ بعد الشروق الشمس تأخر. فعبد الله بن مصر قال إيه؟ قال مثل هذه الكلمة. قال باب خروج النساء في العيد. في العيد أي في صلاة العيد. ساق هنا بإسناده إلى أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد. ذوات الخدور أي البنت البكر، والخدر هو المكان أبعد مكان في البيت، يعني كان مثلا البيت وليكن اوضتين مثلا، وليكن مثلا اوضتين وصاله مثلا، ابعد اوضه في البيت ابعد عن الناس والضيوف اللي بيخشوا مثلا، او ابعد عن اي حد بيخش لصاحب لاهل البيت، ابعد مكان، ده بيبقى مكان مين؟ بيبقى مكان البنت البكر، مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال صلاه المراه في بيتها خير من صلاتها في مسجد هذا. يعني صلاتها في البيت مش افضل من صلاه مسجد الرحمه بتاع بهتين، لا، ده افضل من صلاه في مسجد النبي محمد عليه الصلاه والسلام. طيب شوف بقى، قال وصلاتها في خدرها، صلاتها في خدرها خير من صلاتها في بيتها. يعني شوف، مع ان ده بيتها، لكن الشرع يريد ان يبين لك ان طالما كلما كانت المرأة أستر كلما كان خيرا لها، كلما كان ده أستر. يعني شوف، أبعد حاجة مع انه داخل بيتها، ده بيتها، مفهوم؟ لكن ممكن برضه حد يخبط مش عارف ايه، ايوه حاج محمد هنا، ايوه طب تعالى ادخل، طب هي بتصلي مثلا في البيت، الكلام ده. لكن مكانها صلاتها في خدرها خير من صلاتها في بيتها، مع ان ده بيتها وده مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام. قال خير، مع انها صلاه. شوف الشرع اللي بيؤمر بكل ده، ايؤمرها ان هي تزاحم الرجاله في الشغل؟ يؤمرها ان هي تزاحم الناس في الشوارع؟ يؤمرها ان هي تخرج كده باللبس العاري اللي خارجين ده، مفهوم؟ يؤمرها بالبلاوي اللي احنا شايفينها دي؟ يؤمرها ان هي تختلط بالشباب في الجامعات، مفهوم؟ فشوف امر الشرع كلما كان استر. يعني مثلا حتى في موتها، هل تكفن بخمسه اثواب ام هي كالرجل؟ يعني هل تكفن بخمس اثواب ام هي كالرجل بثلاث اثواب؟ اللي بخمسه اثواب هو لا يثبت فيها حديث، لكن اتفاق اهل العلم على انه كلما كان استر للمراه فهو خير لاصول الشريعه. الاصل ان جنازه، ما يتقفلش عليها الخشبه، لا يغلق عليها الخشبه، تترك هكذا بدون اغلاق. الجهل اللي فيه المسلمين اليوم ان يجيب خشب يروح مغطيه، مفهوم، ويروح ماشيين بيه، هذا غير صحيح. وانما كانت السنه العمليه انهم كانوا ايه؟ يوضعون، ولا يوضع عليهم شيء يداريهم، لان ده في زجر للناس المنظر ده، مفهوم؟ فهل يجوز هنا مسألة، هل يجوز أن تغطى المرأة؟ الجواب، أصول الشريعة أن كلما كان أستر للمرأة فهو إيه؟ فهو أولى، إذا كان في الطواف الأصل إن هي بتطوف خلف الناس، يعني من الأصل إن هي مش متزاحم الناس في الطواف، لا، دي هي بتطوف إيه؟ ورا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قال طوفي من وراء الناس عشان ما تزحميش مين؟ الرجال، دول هم مين؟ اللي محرمين عليها تحريم ابدي، وازواجه امهاتهم، مفهوم الكلام؟ هذا معنى كلمه ايه؟ ذوات الخدور. قالت يوم العيد، قيل فالحيض، يعني هل نخرج ايضا الحيض يا رسول الله؟ المراه حائض، هل تخرج برضه الى مصلى العيد؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام، قال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قال قالت امرأة يا رسول الله إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. فامرأة بتسأل يا رسول الله، طيب لو امرأة مثلا معهاش إلا ثوب واحد، مفهوم؟ وهذا الثوب مثلا غير نظيف، تعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها إيه؟ صاحبتها، مسلمة تعطيها ايه؟ تعطيها ثوب تلبسه، مفهوم الكلام؟ كي تخرج الى ايه؟ الى المصلى، وهذا يدلك على الفقر الذي كانوا فيه انا آنذاك واضح من الصحابة كان فقيرا لدرجة أن الصحابية تسأل طيب إذا لم يكن لها ثوب قالوا لتلبسها صاحبتها من ثوبها من ثوبها يعني تعطيها شيء تعيرها ثوب كي تذهب به إلى المصلى. وهذا دليل برضو على أن الفقر لا يجوز به فسخ الزواج، ولا أنت مش معايا؟ لا يجوز به فسخ الزواج. دلوقتي مثلا واحدة تقول ما بيلبسنيش ما بيجيبليش ما بيأكلنيش، تروح رفع قضية طلاق اسمها طلاق ضرر، وعندها الدولاب مش قادرة تقفله من كتر اللبس. مين واحد فينا في بيته زوجته ما عندهاش إلا ثوب واحد، ثوب واحد فقط؟ مين فينا ده إن شاء الله؟ مين فينا ما عندوش دولاب إلا ثوب واحد؟ مش موجود. مفهوم الكلام؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما قالت له إذا لم يكن لها ثوب، فقال إيه؟ ما قالش مثلا خلاص تطلق من زوجها اللي مش قادر يجيب لها. مفهوم؟ فهذه مصايب، نسأل الله السلامة والعافية. في رواية أخرى ساقها أبي داود قال وتعتزل الحيض مصلى المسلمين. في رواية عند الإمام مسلم وتعتزل الحيض الصلاة، يعني المرأة الحائض تذهب إلى مصلى العيد. طب هي ما بتصليش صحيح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويعتزلن الحيض الصلاة. في رواية المصلى، المصلى يعني الصلاة ليس المصلى مكان المصلى، إذ لو كان المصلى هو المكان ما كانش النبي قال لهم تعالوا أصلا، ولا أنت مش معايا؟ إذن المصلى هنا تفسرها الرواية الثانية هي الصلاة حتى لا يقطعنا الصفوف. فالأصل أن المرأة الحائض بتذهب إلى مصلى العيد تشهد دعوة المسلمين وتشهد سماع الخطبة، أي خطبة العيد، واضح الكلام؟ ثلاثة، لتكسير سواد المسلمين، مفهوم؟ نساء المسلمين، تكسير السواد هنا يعني كثرتهن. أما عند الصلاة فعليها أن تعتزل، أن تعتزل المصلى حتى لا تقطع، حتى لا تقطع الصفوف. وهذا دليل على أن المرأة الحائض الأصل فيها أنها مكلفة، ليس الأصل فيها أنها غير مكلفة، الأصل فيها أنها متعبدة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما أمرهن أن يأتوا إلى مصلى العيد ويشهدوا دعوة المسلمين، إذا معنى ذلك أنها مكلفة، واضح الكلام؟ الأمر الثاني، عائشة رضي الله عنها حينما ذهبت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فظلت تبكي، قال ما يبكيك؟ قالت شأني أني حط، وهي رايحة حاضر، مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها إيه؟ افعلي كل ما يفعله الحاج، اعملي كل حاجة إلا أن تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي، إلا أن تطوفي بالبيت. فإذا طهرت معنى ذلك أنها إيه؟ تطوف بالبيت، خلاص؟ رواية إلا أن تطوفي بالبيت والصفا والمروة لا، يبقى هل للحائض أن هي تطوف بين الصفا والمروة؟ الجواب افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. الصفا والمروة دي من المسجد الحرام؟ لا، ليه؟ الصفا والمروة مش داخل المسجد الحرام ولا تبع شبرا؟ ما ترد عليا، داخل المسجد الحرام، صح الكلام كده؟ إذا كانت المرأة الحائض أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في المسجد الحرام وما أمرها بالخروج، فكيف تؤمر المرأة الحائض بالخروج من وألا تدخل المسجد؟ واضح الكلام؟ وألا تدخل، يعني مثلا إذا كان مثلا هناك امرأة مثلا تسمع للمرأة تحفظ النساء مثلا، فهل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد؟ الجواب دليل من؟ إذا كان المسجد الحرام لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تخرج، يبقى هتخرج من المسجد ده. فالمسألة الشائعة أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، لا تمس المصحف، لا تدخل المسجد، مثل هذه الأمور النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. يبقى الأصل بأنها مكلفة متعبدة، والاستثناء هو في أمر العبادة، ولا الأصل أنها ممنوعة؟ الأصل متعبدة، لأنه بيقول لها اصنعي كل ما يصنعه الحاج، والحاج بيقرأ قرآن، صحيح الكلام، والحاج بيجلس في المسجد الحرام، وهذا هو المسجد الحرام مش أي مسجد، المسجد الحرام. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها به، لم يأمرها بالخروج. اصنعي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي، إلا أن تطوفي بالبيت. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لها للحيض، قال ويعتزل الحيض المصلى. المصلى هنا بمعنى الصلاة، حينما يقول الذين يمنعون المرأة الحائض من الدخول المسجد، فيقول هذا الحديث دليل على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتعتزل الحيض المصلى. لو كان ده دليل على أن الحيض تعتزل المصلى لما كان النبي يأمرهم أن يأتوا أصلا، وإنما يعتزل الحيض المصلى في رواية مسلم ويعتزل الحيض الصلاة، الصلاة حتى لا يقطعنا صلاة المسلمين، حتى لا يقطعنا صلاة المسلمين. في رواية ثالثة قال والحيض يكن خلف الناس فيكبرنا، فيكبرنا مع الناس. إذا هنا ده دليل على إن الحيض يكون خلف الناس. الناس هنا كلمة عامة، الكلمة عامة يراد بها النساء، لأنها مش هتكون خلف الرجال، لأن النساء كنا يبعدن عن الرجال، لدرجة حديث عبد الله بن عباس قال خطب النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد فرأى أنه لم يسمع النساء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب في عيد أو في جمعة كأنه منذر جيش، كما يقول أنس منذر بينذر جيش، يعني بصوت عالي جدا كأنه بينذر جيش، مفهوم الكلام؟ فظن أنه لم يسمعهم، معنى كده فظن أنه لم يسمعهم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أوتي من الصوت وما أوتي من القوة، معنى ذلك أن النساء كانوا إيه؟ ها؟ بعاد عن الرجال، صح الكلام؟ بعاد عن الرجال، وبعد مش قليل يعني، ده بعد كثير. قال فلما رأى أنه لم يسمعهن نزل فذهب إليهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، مفهوم؟ يبقى معنى كده أن النساء يكن والحيض يكن خلف الناس، يبقى الناس ده كلام عام يراد بهم مين؟ يراد بهم النساء، يراد بهم النساء، أي يكونوا خلف النساء. أنت دلوقتي في صلاة العيد بيكونوا خلف النساء؟ ها؟ ده النساء أصلا بيفرق بينهم وبين الرجالة يعني ممكن ملاية كده، فاهمني؟ أو البتاع بتاعت العزة دي اسمها إيه؟ فراشة؟ حتة فراشة قد كده، يبقى الراجل قاعد كده والفراشة فرق بينه وواحدة تانية قاعدة جنبه كده، يعني هو لو فتح الفراشة كده مع النساء، مع إن الأصل إيه؟ أن يبعدنا عن الرجال، مفهوم الكلام؟ فما بالك بقى بالإيه؟ اختلاط الرجال مع النساء دلوقتي، نسأل الله السلامة والعافية. قال هنا باب الخطبة يوم العيد، الخطبة يوم العيد. ساق بإسناده هنا إلى أبي سعيد الخدري قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة. الأصل بأن الصلاة أولا ثم الخطبة ثانيا بخلاف الجمعة، لأن الجمعة الخطبة أولا، صحيح، والصلاة ثانيا. وده رد على من يقول بأن صلاة العيد خطبتين قياسا على الجمعة، قياسا على الجمعة، كيفية الجمعة بخلاف كيفية العيد أصلا، حتى في هيئة الركعتين في الصلاة، مفهوم؟ والعبادات ما يصح القياس فيها أصلا. أضف إلى ذلك أنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام بأنه خطب في العيد خطبتين، ما يثبت عنه أنه خطب بالعيد خطبتين. قل لي طب ما ذهب إلى النساء أعطاه خطبة ثانية. الجواب ابن عباس بين العلة فظن أنه لم يسمعهن. يعني اليوم لو علقنا ميكروفونان ألا نسمع النساء؟ نسمع النساء، مفهوم؟ وإلا فالأصل أنها كانت خطبة خطبة واحدة، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه أو الترمذي أنه خطب خطبتين. في حديث، في أحاديث لكنها ضعيفة جدا لا تثبت عنه عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ هنا مروان عمل إيه؟ أخرج المنبر في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة. أخرج المنبر في يوم العيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة. في رواية قال أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما كان هكذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال قد ترك ما هنالك، إنهم كانوا ينتظرون ويجلسون له، أي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي فالصحابة بيستنوا يسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، أما أنتم فتولون عن، أنا بصلي من هنا وببص ما ليش جلس نفر ورايا، مفهوم؟ هو مروان عايز يقول لهم كده، يعني عايز يقول لهم أنا بصلي وبص ورايا ما ليش جلس نفر، خلاص؟ طب أعمل إيه؟ يبقى أنا كده ألزمهم إن هم إيه؟ يسمعوني. فأنا أقدم الإيه؟ أقدم الخطبة، أقدم الخطبة الأول بعد كده نصلي، يبقى لازم يقعدوا عشان يسمعوني، مفهوم الكلام؟ لأن الخطبة سنة مؤكدة ليست بفرض كما سيأتي، ليست بفريضة، مفهوم الكلام؟ إنما هي سنة مؤكدة. لكن اللي عمله ده إيه؟ اللي عمله ده كده بدعة في الدين، بدعة في الدين. وده يدلك على إن الإنسان إذا رأى شيء مصلحة لا يستلزم من رؤيته أنها مصلحة. يعني هو فرق بين حاجتين، رؤيته هو والشرع، لا يستلزم ان رؤيته هو ان هي مصلحة ان فعلا الشرع كده، لا، فرق ما بين الحاجتين. ممكن تشوف شيء انت مصلحة انت شايفه، مفهوم؟ لكن الشرع لا يعده من المصالح، مفهوم الكلام؟ ليه؟ الاصل ان عقلك لا تعارض به الشرع، عقلك لا تعارض به الشرع. الاصل ان العقل ده محل التكليف، محل التكليف انك بتفهم. يعني بقول لك مثلا في واحد مجنون، لو قلت له للصبح صلي الظهر اربع يقول لك طيب بالصلصه ولا من غير، ما مش هيفهم حاجه، صحيح كلام؟ لكن انا بقول لك صلي الظهر اربع، فهمت ولا لا؟ لانك عاقل محل التكليف، فهمت كده الكلام؟ يبقى العقل هنا ايه؟ محل التكليف، تسمع تستجيب، تنهى تستجيب، مش تؤمر تروح معارض بدماغك. اصل انا مش شايف الموضوع كده، طب انت حضرتك شايفه ايه؟ مفهوم؟ لان عقلك ده زي عينك بالظبط، زي حاسة الشم بتاعتك. عينك لها اخر، صح الكلام ولا لا؟ لها اخر، يبقى قاصرة. حاسة الشم بتاعتك دي لها اخر، قاصرة. صوتك ده ليه اخر، يبقى قاصر. يبقى حواسك دي قاصرة، عقلك ده قاصر، مفهوم الكلام؟ فعقلك ده ايه؟ قاصر. الناس اللي معجبة بدماغها وبتاع، عقلك ده قاصر، كمثل صوتك، كمثل نظرك، كمثل كذا، كمثل كذا، هذا قاصر، مفهوم؟ يبقى الاصل ان العقل القاصر ده انما عليه ان يتبع المعصوم. السؤال هنا، هل انت وارد انك تصيب وتخطئ؟ الجواب وارد انك تصيب وتخطئ، مفهوم الكلام؟ فاذا كان واردا ان تصيب وتخطئ، يبقى الاصل هنا ان تتبع من لا يخطئ، لان الشرع من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ لانه تنزيل من حكيم حميد، حكيم حميد، حكيم يضع الامر في موضعه، حميد الاصل ان تحمده على الحكمة وتحمده على الشرع، صح الكلام كده؟ فبالله عليك ما تشغلش دماغك مع الشرع. المصلحة اللي انا شايفها كذا، المصلحة، الكلام ده في الامور المباح، في الامور المباح. ايه رايك نمشي بالعربيه من الطريق ده ولا نمشي بالطريق ده؟ والله انا شايف الطريق ده اقصر، لان الطريق ده كده يخش من هنا هيطلع على طول، وانا مش شايف والله ان ممكن نتشاور مع بعض في الحاجات دي. ايه رايك نعمل النهارده المكرونه بالكبده ولا نعملها بالفراخ؟ والله انا شايف نعملها ميكس ونريح دماغنا، مفهوم؟ ايه رايك نجيب البلطو ده نجيبه كده ولا نجيبه، لا هاتوا كذا عشان القماشه دي، نتكلم في الحاجات دي، مفهوم الكلام؟ ما لم تخالف نص شرع. لكن في امور الشرع ما تدخلش دماغك ولا تدخل لسانك فيها، مفهوم الكلام؟ يعني الشرع بيقول بان الزكاه في الفطر طعام، تخرجها طعام اكل، انت بتخرجها ايه؟ ده بيخرجها فلوس. لا طب بتخرجها فلوس ليه؟ اصل انا شايف، انت مين عشان تشوف؟ انت مين؟ ده انت خرجت من مجرى البول مرتين، انت مين؟ صح كده؟ ده انت خرجت من مجرى البول بتاع ابيك مني، ومره خرجت من مجرى البول بتاع امك من فرجها، خرجت اهو من مجرى بول، انت مين بقى حضرتك؟ ما هو الحسن البصري قال له كده حينما عارض احدهم الشرع بالعقل، قال الا تعرف من انا؟ قال اعرفك، انت خرجت من مجرى البول مرتين. هو انا مش عارفك؟ خرجت مني من مجرى بول ابيك، وخرجت من فرج امك، ده مجرى بول، خلاص خلصت انتهت المساله، عرفنا انت مين. فما تعارضش الشرع، الشرع قال افعل، العقل لا يعارض النقل، لان اللي خلق العقل هو اللي ارسل اليه النقل، ومحال ان يرسل اليه ما يعارضه، ارسل اليه الشرع، واضح كده؟ لذلك هنا حب ايه؟ يقدم الخطبه ويأخر الصلاه، مفهوم؟ هو شاف ان دي ايه؟ ان دي مصلحه، ان دي مصلحه، لكن هذه ايه؟ دي مفسده، لانها مصادمه للايه؟ مصادمه للشرع، مصادمه للشرع. فقبل ما تقول دي مصلحه ولا دي مفسده، شوف الشرع، انظر الشرع، ولو شفت شيء شايفه كده بدماغك ان دي مصلحه ثم رايت الشرع يخالف هذا الامر، لا تسخر الشرع ليك، وانما الاصل انك يكون العقل تابع للشرع، فهمت؟ فيحاول يأول النصوص ويحرفها عشان توافق ايه؟ توافق دماغه هو، صح الكلام؟ فهو هنا حب ايه؟ ان هو يقدم الخطبه ويؤخر الصلاه لما يظن ان دي مصلحه. فهنا بيقول يا مروان خالفت السنه، اخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، يبقى ده دليل بيرد فيه على ابن المنذر، الحديث ده يرد فيه على ابن المنذر على ان ليس هناك منبر في يوم العيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج المنبر في يوم العيد. ابن المنذر قال لك بقول في حديث انس ان النبي خطب الناس، وحديث عبد الله بن عباس، فلما راى انه لم يسمع النساء فنزل وذهب اليهن يذكرهن. فابن المنذر قال لك فنزل دي دليل انه كان على منبر، لكن مش صريح انه كان على منبر، لكن لعله كان على مكان عالي، مفهوم الكلام؟ لان لو كان على منبر هنا لكان يصرح. اضف الى ذلك ان عند عدم التصريح عند الحديث ده ايه؟ مصرح، بيقول له ابرزت المنبر وقدمت الخطبه وما كان هكذا يفعل النبي عليه الصلاه والسلام. فقام رجل فقال يا مروان خلفت السنه، اخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدات بالخطبه قبل الصلاه. فقال ابو سعيد من هذا؟ قالوا فلان ابن فلان. فقال اما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيدي فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هنا بيان على أن لا يجوز تقديم مصلحة على أمر الشرع. اثنين، أنه ليس هناك، لم يكن هناك منبر في يوم العيد، واضح؟ ساق بإسناده هنا إلى جابر بن عبد الله قال سمعته يقول عطاء سمعته أي جابر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. يبقى هنا بدأ بالصلاة قبل الإيه؟ قبل الخطبة. ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل. يبقى دي الرواية اللي احتاج بها مين؟ ابن منذر. نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي النساء فيه الصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. أهل النار، يبقى هذا دليل على أن النار مخلوقة موجودة. واضح الكلام؟ مخلوقة موجودة الآن في الساعة التي نتكلم فيها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء رمضان غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنة، معنى ذلك أن الجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن. يبقى ثبت هذا بالإيه؟ ثبت هذا بالصحيح. فهم هذا الكلام؟ وأضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني رأيتكن أكثر أهل النار. إذن هذا نص على أن أكثر أهل النار من النساء، نسأل الله السلامة والعافية. قال باب يخطب على قوس. ساق بإسناده إلى يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي نول، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا القوس يعني اعطني، فنوله أحد كي يتكئ عليه النبي عليه الصلاة والسلام فخطب عليه. يبقى هذا دليل على أن الإنسان الخطيب لو كان يستطيع القيام حتى ولو أنه بيسند على شيء فالأصل أنه لا يجلس. الأصل أنه لا يجلس، لأن الأصل هنا في الخطابة أن يكون قائما، أن يكون قائما. مفهوم هذا؟ لو جلس وصلى وخطب جالسا وكان يستطيع القيام لبطلت الخطبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ظل أعوام عديدة عليه الصلاة والسلام إنما يخطب إيه؟ يخطب قائما. وما العامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ممكن تقول لي ما هي أصلا الخطبة أنت قلت بأنها سنة، أنت قلت أنها سنة، لاحظ الكلام. طيب لو كانت سنة فإيه اللي فيها أن يخطب جالس؟ لو خطب جالس وهي فريضة ماشي، يبقى هنا الخطبة باطلة. لكن هنا لو خطب جالسا وهي أصلا سنة فما الذي يبطلها؟ فرق بين الحكم بالأصل والحكم بالوصف، فرق كبير بين الحكم بالأصل والحكم بالوصف. يعني حكم الركعتين اللتين بعد العشاء صح كده؟ لو لم أصليهم أأثم؟ كويس جدا، صليتهم أخذ أجر. لكن لو صليتهم وما ركعتش شفت بقى وبطلت الصلاة، صح ولا لا؟ لو صليتهم وما سجدتش، سجدت سجدة واحدة بس، قلت طالما مثلا هي سنة خلاص بلاش سجدتين، يبقى سجدة واحدة، يبقى هي واجبة بالكيف. صح الكلام كده ولا لا؟ واجب بالكيف، كيفية الصلاة. أما هي بالأصل هي سنة. واضح المسألة كده؟ قال باب ترك الأذان يوم العيد في العيد. ساق هنا بإسناده إلى عبد الرحمن ابن عابس قال سأل رجل ابن عباس أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. ما شهدته من؟ بيقول لولا منزلتي منه ما شهدت من الصغر، يعني لولا منزلتي من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ابن عمه. مفهوم؟ معنى كده انه كان قريب منه جدا في الخطبة، يعني مثلا في صلاة العيد كان قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، كأن الصحابة ايه يقربوه لانه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا عبد الله بن عباس بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام قرر انه يجمع ويتعلم حديث النبي عليه الصلاة خلاص، فكان ليه صاحبه، كان ليه واحد صاحب، قال هلم بنا نجمع حديث رسول الله. بيقول تعالى بقى عشان ايه نطلب العلم ونتعلمه. الصحابة متوافرون، قال فإن أصحاب رسول الله متوافرون. ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده 10 سنين. خلاص كده الكلام. قال وأصحاب رسول الله متوافرون، الصحابة دلوقتي قاعدين وموجودين، تعال ناخد منهم الايه نطوف عليهم بقى ناخد العلم. قال صاحبه بقى بيقول له ايه، بيقول له يا ابن عباس او ظننت الا ينظر احد الا اليك، يعني مع اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يعني هي حد هيسيء ابو بكر وهيجي لك انت اللي هو اللي بتسمعه دلوقتي ده، خلاص يعني هتبقى شيخ الاسلام ابن تيميه، رايح فين؟ رايح مجلس العلم، خلاص يعني محمد بن سيرين، هتلاقي الاشكال دي، هتلاقي الناس دي، رايح فين؟ رايح طلب العلم، رايح في محاضرة مش عارف فين، رايح في درس كذا، في طلب علم كذا، خلاص يعني روح يا اخوي، روح ادي هيلة وفلحت، خلاص يعني خلاص هتبقى خلاص يعني قفلت بقيت البخاري الثاني. هو البخاري كان عارف ان هو يبقى بخاري؟ هو شيخ الاسلام ابن تيمية كان عارف ان ابن تيمية؟ لا، مفهومه انما المعونة على قدر المؤونة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فانت المثبتين دول ايه هتلاقيهم، يعني ممكن مثلا كان على عهد ابن عباس مثلا صاحبه ده مثلا صبطه واحد، لا انت دلوقتي ممكن تلاقي امه بحالها حواليك، مفهوم؟ تلاقي في البيت تصبيط، وتلاقي في الشارع تصبيط، وتلاقي في اهلك تصبيط، وفي اصحابك، مفهوم؟ لان انت مخالف ما هم عليه. ابن عباس عمل ايه بقى؟ قال له ايه؟ اه والله عندك حق، يعني الصحاب موجودين، هنفضل بقى نروح هنا ونروح هنا، اي حاجه اروح اسال وخلاص. ما قالوش كده، ابن عباس قال له اليك عني، خد لك بقى انت سكه كده وخد لك طريق وسيبني بقى مالكش دعوه. شفت الهمم العاليه دي؟ هو ده بقى. في واحد اصلا واقف على تك، هو اصلا تعبان، يعني هو نفسه تعبان واقف على تك، محتاج حد يقول له يعني خلاص، يعني اه والله عندك حق، يعني خلاص هو عايز حد يقول له كده، هو واقف على التكه دي بس، مفهوم؟ لكن في نفوس بتبقى نفوس عزيزه ما بيرضاش بالدون، فهمت كده الكلام؟ ما يرضاش بدون. فابن عباس قال له اليك عم، فراح من جمله طلب العلم راح عند احد الصحابه فسال عليه، قال هو نائم. طب روح بقى، لا ده راح عامل ايه؟ راح قلع البرده اللي عليه حاجه كده زي القفطان والكلام ده، وراح فرشها قدام بابه، راح فرشها قدام بابه، قدام الباب عشان لو خرج راح ضربه برجله فوق يصحى، راح فرشها ونام. ده عبد الله بن عباس صاحب النبي عليه الصلاه والسلام ابن عم رسول الله، فرشها ونام. قال فكانت الرمال تقوم على وجهه، يعني شوف التراب كان بيجي فين؟ بيجي في وشه، ما هو نايم على الارض، والارض دي مش سيراميك، يعني مش نايم على بورسلين، هو لا ده رمل، فاهم الكلام؟ فلما خرج الصحابي فضربه برجله، هو خارج فمش قاصد ده، خارج لا واحد في وشه فضربه برجله، فاستيقظ ابن عباس، قال من؟ ابن عم رسول الله، قال نعم، قال ماذا اتى بك؟ قال حديث رسول الله، قال انت احق ان تؤتى، الله انت ابعت لي بس اي حد وانا اجي لك، ده انت ابن عم النبي، ابعت لي بس اي حد وانا اللي اجي لك. قال لا، بل انت احق ان تؤتى. شفت الادب؟ مع انه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له بل انت احق ايه؟ بل انت احق ان تؤتى. فهمت كده؟ ادي عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فبيقول ايه؟ لولا منزلتي منه ما شهدت من الصغر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عندي دار كثير بن الصلت. العلم يعني شيء يعلم به ان المكان ده هو مكان المصلى، شيء يعلم به المكان ده مكان المصلى. فصلى ثم خطب، خد بالك، فصلى ثم ما ذكرش خطبتين، فصلى ثم ايه؟ ثم خطب، ولم يذكر اذانا ولا اقامه. لم يذكر اذانا ولا اقامه، دي مش من ابن عباس، دي من الراوي الذي سال، من الرجل الذي سال عبد الله بن عباس. فبيقول لم يذكر، يعني ابن عباس ما ذكرليش انه كان في اذان ولا كان في ولا كان في إقامة. خلاص دي اسمها سنة إيه؟ اسمها سنة تركية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يريد أن يؤذن أو يقيم ولو كان من شرع يوم العيد الأذان والإقامة لكان يأمر بهم. صح الكلام؟ سؤال، طيب مش الأذان والإقامة ده في مصلحة؟ الأذان ده في مصلحة؟ ها؟ أنت ممكن بدماغك تقول إن ده في مصلحة، هيصحي الناس، الناس اللي نايمة صحيهم. صح الكلام كده؟ لكن أنت هنا لا تقدم هذه المصلحة على السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن ولا يقيم مع استطاعته أن يأمر بلال أن يؤذن. فلما لم يأمر بلال بالأذان مع استطاعته عليه الصلاة والسلام أنه يأمره، يبقى علم أنه لا يجوز الإيه؟ لا يجوز الأذان. شوف شيخ الإسلام تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك إذا سكت النبي عن شيء وكان في الاستطاعة مقدرة فعله، كان يقدر يعمله، فيعلم أنه داخل في النهي النصي. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أذنش ولا أقام ولا أمر بلال أن يؤذن، مع أنه قادر أن يقول له أذن، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تؤذنوا يوم العيد، كأنه بيقول إيه؟ لا تؤذنوا. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، إذا كان يوم العيد نفسه ده شرع من الله عز وجل، فالصلاة بأمر من الله عز وجل، ونحن بيقين بأن صلاة العيد علمها جبريل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الهيئة. مفهوم الكلام؟ ولم يأمره أن يبين لا بأذان ولا بإقامة مع الاستطاع. زي ما بقول لك كده، زكاة الفطر كان في مال موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في فلوس موجودة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بإخراجها مال، وإنما أمر بإخراجها طعام. يبقى السنة إخراجها طعام، ولو أخرجتها مال لا تجزي، لا تجزي يعني باطلة، كأنك ما أخرجت شيء، كأن واحد بيصلي العشاء 5 ركعات. طب أنهي أحسن، 5 ولا 4؟ ها؟ يقول لك 5 ده فيها ركوع زيادة وفيها سجود زيادة وفيها قراءة قرآن زيادة. صح كده؟ وأنا بحب ربنا قوي، فأنا عايز أزود في الإيه؟ في الصلاة، بدل الفجر ركعتين أنا قادر أصليهم 10 ركعات. لو صليهم 10 ركعات باطلة، واختلف في كفره. واضح الكلام؟ زي ما قلت لك، لأن الشرع ده مش بإيه؟ بإيه حضرتك. مفهوم الكلام؟ يبقى هنا لو أخرجها زكاة الفطر مال، حكم الإخراج ده باطل، كأنه ما أخرج شيء، كأنه ما لم يخرج شيء. لما؟ لأن الشرع كان يستطيع النبي أن يأمرهم أن يخرجوا مالا، فلما لم يأمرهم بذلك مع وجود المال علم أنه إيه؟ كأنه يقول لهم لا تخرجوها مالا. واضح؟ ساق بإسناده هنا إلى طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر وعثمان. وقال أيضا جابر بن سمرة صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام غير مرة ولا مرتين العيد بغير أذان ولا إقامة. ثم قال هنا باب التكبير في العيدين. ساق بإسناده إلى عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. في الأولى 7 تكبيرات دون تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات دون تكبيرة الانتقال. واضح الكلام؟ دون تكبيرة الإيه؟ دون تكبيرة الانتقال. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، لأن في روايات أخرى النبي عليه الصلاة والسلام كبر 4، كبر 6، دعك من كل هذا، وهذا هو الثابت، وهو الذي عليه الإيه؟ عمل المسلمين، وهذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كما بين عبد الله بن عباس صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه التكبيرات، يكبر 7 تكبيرات ويكبر 5 تكبيرات دون تكبيرة الإحرام ودون تكبيرة الانتقال، مفهوم؟ هل يرفع يديه في كل تكبيرة؟ هل يرفع يديه في كل تكبيرة؟ الجواب: من قال يرفع يديه في كل تكبيرة إنما قاس ذلك على رفع اليدين في الصلاة، يعني وانت راكع بترفع، يعني وانت تريد الركوع بترفع يديك، صحيح؟ وانت رافع من الركوع بترفع يديك، وانت قائم من التشهد الاوسط بترفع يديك. تكبيرات الانتقال: الله اكبر بيركع بيرفع يديه، خلاص سمع الله محمد بيرفع يديه. فقالوا اذا يرفع يديه على مثل هذه المسألة. ولا يخفاك ان هذا ما يصح، لانه لا يجوز القياس في مسألة امر العبادات، في مسألة امر العبادات، ولا دليل في مسألة انه يرفع يديه في 7 تكبيرات او في 5 او في 5 تكبيرات، بخلاف مثلا رحمك الله بخلاف رفع اليدين في تكبيرة الجنازة. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة واسناده جيد، وثابت عن عبد الله بن عمر حتى ابن حزم الشيخ الألباني اللذين يقولان بأن يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط في صلاة الجنازة، يصححون أثر عبد الله بن عمر، يصححون أثر عبد الله بن عمر، ولا يصححون الحديث لأبي هريرة المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إحنا لو قلنا بأنه هذا الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت، مفهوم؟ لكن عبد الله بن عمر لا يعلم له مخالف، لا يعلم له مخالف، واضح الكلام؟ لكن الذي ثبت في الصلاة هو التكبيرات، 7 تكبيرات 5 تكبيرات، لكن ما ثبت أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة، واضح الكلام هذا؟ قال: باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. ساق هنا إلى عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله في الأضحى والفطر، قال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. في حديث النعمان بن بشير في صحيح مسلم قال: كان يقرأ بسبح والغاشية، فهم الكلام؟ بسبح والغاشية، إذن يضاف هذا مع ذاك. قال: باب الجلوس للخطبة. عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. إذن هنا نص من النبي عليه الصلاة والسلام أنها سنة، من أحب، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي حينما سئل عن العقيقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسك عن الغلام شاتان وعن الجارية شاء، من أحب. يبقى هذا نص على أن العقيقة مستحبة. أبو داود السجستاني هنا بيقول إيه؟ بيقول: وهذا مرسل عن عطاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. مرسل عن عطاء يعني الحديث من عطاء إلى مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خد بالك الحديث قبل ابن جريج من الفضل ابن موسى، أفهم الكلام؟ فالفضل ابن موسى يقول: أخبرنا ابن جريج قال عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه. فبيقول بأن في الرواية الأخرى بأن ده عن عطاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن عطاء النبي عليه الصلاة والسلام، ده مرسل، لأن عطاء لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، عطاء صاحب عبد الله بن عباس، مفهوم؟ فعطاء لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه إرسال. فرواية قبيصة عن عطاء عن النبي عليه الصلاة والسلام دي رواية مرسلة، لكن الفضل هنا ابن موسى ده وثقه الإمام أحمد، وثقه ابن معين وطوائف من أهل العلم، مفهوم هذا الكلام؟ فهنا الفضل مع ان قبيصة يضعفه الامام احمد والامام ابن معين ايضا، يبقى من الاولى ان يكون بالرفع؟ هو الفضل بن موسى، مفهوم الكلام؟ يبقى رفع الفضل لموسى هذا ايه؟ هذا هو الذي يقدم، هذا هو الذي يقدم. قال باب: اذا لم يخرج الامام للعيد من يومه يخرج من الغد. يعني لو النهاردة مثلا، النهاردة صبحنا الصبح في رمضان، صبحنا صايمين عادي خالص، عادي خالص، جم في الظهر كده مفهوم، اجتمع مثلا الناس وقالوا يا جماعة على فكرة ده كان النهاردة العيد، ده كان النهاردة العيد مفهوم، ولكن احنا ما شفناش كويس، ما شفناش الموضوع ايه، ما شفناش كويس، فالنهاردة كان عيد، طب نعمل ايه بقى؟ ها نخرج مظاهرات صح؟ اي حاجة، اي حاجة مفهوم. طب ما الذي يحدث؟ يبقى يخرج من، يخرج من الغد، خلاص انتهت المسألة، انتهت المسألة. فإن أصابوا فلكم ولهم، من أخطأوا فلكم عليهم. قال هنا بإسناده إلى عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يذكرهم، لكن جهالة الصحابة لا تضر بالإسناد. قال أن ركبا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس. ركبا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ركب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقولوا إحنا نشهد أننا إيه، شفنا الهلال، شفنا الهلال امبارح بالليل اللي هو هلال شوال، يعني المفترض النهاردة إيه كنا خرجنا نصلي، صح الكلام؟ فأمرهم أن يفطروا، أدي واحد، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن إيه، أن يفطروا، لأن اليوم ليس، ليس رمضان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم عن الهلال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، غم عليكم في غيامة مش شايفين، فاقدروا له 30 يوما، 30 يوما، يبقى قد ممكن يجي 9، ممكن يجي 29، خلاص كده الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام واحد أمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى، أن يغدوا إلى مصلاهم، إذا أصبحوا أن يغدوا. والغدو، الغدو هو الوقت إنما الذي يكون بعد، بعد أمر الفجر، بعد أمر، بعد وقت صلاة الفجر، فيخرجوا من بيوتهم بعد صلاة الفجر، يخرجوا إلى، يخرجوا إلى المصلى مفهوم. أما وقت الخطبة، وقت الصلاة، أعني أما وقت الصلاة فهذه إنما يكون إيه، بخروج وقت الفجر ودخول وقت، وقت الضحى الذي هو وقت أمر الشروق، واضح الكلام؟ قال باب يصلى بالناس، قال باب الصلاة بعد، بعد صلاة العيد، الصلاة بعد صلاة، بعد صلاة العيد. ساق بإسناده إلى ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة إلى آخره. إذن هنا ابن عباس رضي الله عنه بيقول خرج النبي عليه الصلاة فخطب، فصلى وخطب ولم يصلي قبلها ولا، ولا بعدها، يعني أن النبي عليه الصلاة لم يتنفل قبلها ولم يتنفل، ولم يتنفل بعدها، مفهوم الكلام؟ حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العيد ركعتين، والمثبت يقدم على، على النافي. لكن هنا هل يجوز الصلاة قبل صلاة العيد إذا ذهبت إلى المصلى، إذا ذهبت إلى المصلى هل يجوز أن تصلي هناك ركعتين مثلا؟ من قال لا يجوز احتج بمثل هذا الحديث، احتج بمثل هذا الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى، ولكن الصحيح أنك إذا ذهبت إلى المصلى من السنة أن تصلي ركعتين، وهذا ما ذهب إليه الشافعي والطوائف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا يعني عدتهم في مصنف ابن أبي شيبة وعند ابن المنذر يربو على 20 صحابي، ده اللي ذكر فقط، ما يزيد على 20 صحابي، أنهم كانوا إذا ذهبوا إلى المصلى كانوا يصلون، كانوا يصلون ركعتين. قال الشافعي وابو محمد بن حزم، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، بان المأموم اذا ذهب الى المصلى فانه يصلي ركعتين، فان المصلى هنا يكون له الحكم في تحية المسجد فيصلي ركعتين، ويكفي فعل اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفعل الصحابي اذا فعل فالاصل انه مرفوع الى النبي عليه السلام. يعني لو في فعل للصحابي ثابت، انت مش عارف بالتاريخ او باي قرينة هو ده كان في عهد النبي ولا في بعد عهد النبي عليه السلام، فالاصل ان فعل الصحابي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يأتي النص الذي ينكر ذلك. اما النبي عليه الصلاة والسلام فانه امام ينتظر ولا ينتظر، امام ينتظر ولا ينتظر، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى بينا فعل من؟ اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ ذكرنا بانه هذا ما ذهب اليه الشافعي، ما ذهب اليه ابو محمد بن حزم، وذكر ابو محمد بن حزم طوائف كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا في كتابه العظيم كتاب المحلى، قال هذا فعل اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ والمثبت يقدم على النافي. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من الستار وكان يصعد إلى المنبر، وكل من جاء قبل النبي عليه الصلاة والسلام إنما عليه أن يصلي السنن كما فعل عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان إذا ذهب المسجد قبل النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال في صلاة حتى يقوم النبي على المنبر، عمال إيه؟ يصلي، لا يزال في صلاة ركعتين ويسلم حتى يقوم النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر. إذن هذا إقرار من؟ ردوا، من النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم الكلام؟ وفعل الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا غدوا إلى مصلى العيد كانوا يبدأون بصلاة ركعتين، مفهوم الكلام؟ أضف إلى ذلك إن الركعتين دول ليس فيهم أنها الضحى، وإنما صلاة ركعتين كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فهذا دليل على أن الصحابة أخذوا هذا الحديث على العموم، لأن هذا المصلى يعتبر مسجد كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أرض كلها مسجد، أن هذا المكان سنصلي فيه، وإن لم يكن مسجد بالمسمى، واضح الكلام؟ فالصحابة رضي الله عنهم إنما أخذوا هذا الحديث وصلوا حينما ذهبوا إلى المصلى يصلوا ركعتين. فإذا دخل الضحى مثلا والإمام مثلا وليكن تأخر، فإذا دخل الضحى هل لي أن أقوم فأصلي ركعتي الضحى قبل أن يأتي الإمام؟ الجواب نعم، لأن هذه ركعتي ضحى ذات سبب. إذن هنا عندي فعل الصحابة ما يرضى على 20 صحابي يفعلون هذا، مفهوم هذا؟ وذهب طوائف من أهل العلم، سعيد بن مسيب، محمد بن حزم، الشافعي، من المحدثين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قلنا جماع أبواب صلاة الاستسقاء اختصارها ويكون بعدها أيضا صلاة الكسوف، حتى نقف عند أبواب صلاة السفر. صلاة الاستسقاء بمعنى طلب السقيا، يعني عندما تجدي بالأرض ما فيش مثلا مية خلاص كده والمطر لا يكون، فهنا يشرع أمران، إما الدعاء وإما الصلاة. فالاستسقاء الذي هو طلب السقيا، أي سؤال الله عز وجل السقيا. السؤال هذا أمران، قد يكون دعاء مجرد، كمثل ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر قال يا رسول الله هلك الزرع والدرع ما فيش مية، فادعوا الله أن يسقينا، فرفع النبي يديه ودعا عليه الصلاة والسلام. إذن ما صلى بعد الجمعة، كان ده خطبة الجمعة، ما صلى بعد الجمعة صلاة استسقاء، مفهوم هذا الكلام؟ وفي حالة أخرى عليه الصلاة والسلام خرج إلى مصلى العيد، خرج إلى مصلى العيد، فلما ذهب، يقول عبد الله بن عباس، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فغير قلب رداءه، قلب يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لابس وليكن كده زي مثلا جبة كده أو قفطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قلب الجبة دي كأن مثلا عمل ظهرها، جعل وشها وشها ظهرها، مفهوم؟ بعض أهل العلم بيقول إيه الحكمة من المسألة دي؟ قال بعضهم هذه مثلا الحكمة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتفائل بتغيير الحال، بتغيير الحال، وبعضهم مثلا قال بأن هذه هيئة الخاشع المتبذل. الشاهد هنا عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فغير هذا. قال ابن عباس فصلى ركعتين كصلاة العيد، فصلى ركعتين كصلاة كصلاة العيد. كصلاة العيد هل معنى تشبيه فقط؟ تشبيه فقط يعني ركعتين وخلاص؟ لو كان ركعتين وخلاص كان يقول صلى ركعتين، لكن لما يقول كصلاة العيد إذن بها التكبيرات التي كتكبيرات العيد، وهذا هو الأصل. يبقى الاستسقاء قد يكون دعاء، قد يكون إيه؟ وقد يكون الصلاة، هذه صلاة الاستسقاء. أما صلاة الكسوف أو الخسوف فهذه إنما تكون ركعتان بركوعين في كل ركعة على الصحيح، ركعتين بركوعين كما في حديث عبد الله بن عباس، كما في حديث عائشة، كما في حديث جابر، وكل هذا صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وفي كتب السنن عموما. أنه كسفت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فزعا ظنا الساعة، النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن دي أن الساعة قامت، أو ظن عليه الصلاة والسلام، يعني الصحابي بينقل في أمرين، النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن الساعة أو عذاب. قال ربي ألم تعدني أنك لا تعذبهم وأنا فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال كل الصلاة جامعة، كل الصلاة، يبقى ما تقولش دي في العيد، ما فيش قياس هنا. فبلال قال الصلاة جامعة، كلمة الصلاة جامعة دي ما تكونش إلا الأمر العظيم جدا. فاجتمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بهم، قال فكبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال فقرأ بقراءة طويلة بقدر أمر البقرة، يعني قراءة طويلة جدا. قال ثم ركع، ثم ركع عليه الصلاة والسلام، ثم قام فقرأ قراءة هي أدنى من الأولى، يعني أقل من القراءة الأولى، مفهوم؟ يبقى معنى كده أن الهيئة هنا الركوع أنت بتعمل إيه؟ بنرفع وبنسجد، صحيح؟ لا، في الكسوف إيه؟ بترفع ومع ذلك بتكمل إيه؟ بتكمل القراءة، بتكمل القراءة. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية فعل كما فعل في الأولى. هتلاقي في صحيح مسلم فركع النبي ركعتين بأربع ركوعات في كل ركعة، صحيح مسلم، وهذا لا يثبت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وعلي بن المدينة وطائف من أهل العلم أن هذه رواية شاذة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشمس لن تنكسف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة. ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم أن يتصدقوا وأن يستغفروا حتى تنجلي، يتصدقوا ويستغفروا حتى تنجلي، يعني حتى تذهب. احنا دلوقتي الساعة الفلانية في كسوف يا جماعة، صح كده؟ بتلاقي بتوع الجرايد وبتوع مش عارف الإعلاميين وكل ده عايزين ايه؟ يفضلوا قاعدين يشوفوا الكسوف امتى؟ اهو خلاص ده داخل الكسوف، اهو داخل، وعمالين ايه؟ يصوروا. وفي ناس حمقى مغفلة يروحوا واخدين طيارة، ناس معاهم فلوس كده واخدين طيارة يروحوا البلد اللي ايه؟ اللي فيها الكسوف ده الكل عشان ايه؟ يتمتعوا بالمسألة دي. في حمقى مغفلين كده يروحوا واخدين طيارة لغاية البلد دي اللي هي يحصل فيها كسوف كلي عشان يشوفوها بايه؟ يشوفوها بعينيهم، مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهذه كلها من الغفلة المنطبعة على القلوب، يعني دي انتكاسة، نسأل الله السلامة والعافية، هذه انتكاسة. شوف الأصل هنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل هنا في ايه؟ في صلاة، نسأل الله السلامة. وهذا تشوف غالب الناس على النت وعلى مش عارف السوشيال هنا وعلى الجرائد، يقول لك هيحصل الساعة كذا عشان يشوف ويفضل يبص، مش يقوم يستغفر، يقوم يتصدق، يقوم يصلي، نسأل الله السلامة والعافية. بذلك نكون انتهينا من ايه، من كتاب الكسوف. لكن هنا مسألة، آخر حديث بس، ايه آخر حديث باب الكسوف؟ ألا هو باب السجود عند الآيات. السجود عند الآيات. ساق بإسناده هنا إلى عكرمة قال قيل ابن عباس ماتت فلانة بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، قيل أنها أم سلمة، لأن أم سلمة من آخر ما توفي من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، من آخر ما توفي من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح. فلما قيل ابن عباس بأنها توفيت خر ساجدا، سجد. فقيل له أتسجد هذه الساعة؟ فقال قال رسول الله إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. معنى كده أنها كانت آخر إيه؟ آخر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في رواية أنها أم سلمة، فبيقول له أي آية أعظم من ذهاب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا دليل من عبد الله بن عباس على أن مسألة الآية، الآيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لو حصل زلزال هل أقوم أسجد؟ هل أقوم مثلا أسجد أم أقوم أصلي ركعتين كالكسوف؟ بعض أهل العلم قال إنما عليه أن يصلي كالكسوف، أن يصلي كالكسوف، لكن هذا لم يثبت مطلقا، وإنما احتج به بعموم هذا الحديث فاسجدوا. لكن حتى الحديث لا يساعدهم، لأن ابن عباس صاحب الحديث اللي هو سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم بتأويله، حينما مات توفي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ علم أنها آية، لأن هذا بذهاب العلم، صحيح؟ ذهاب العلم. فقام هنا عمل إيه؟ قام سجد، قام سجد. قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم آية فاسجدوا، آية فاسجدوا. لذلك قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي أن العباد عليهم أن يتعظوا من مثل هذه الأمور. نقف عند كتاب الصلاة في قصر الصلاة، ونكون انتهينا بفضل الله من هذه كتاب الجمعة، كتاب الاستسقاء، كتاب الكسوف، تلخيصا. تفضل يا جماعة. بيقول شيخ محمد، بيقول ايه؟ بيقول هنا من السنة بأنه لا ينصح أمر الحاكم على الملأ، فكيف هذا وأبو سعيد الخدري بيقول له؟ وهذا أيضا الحديث رواه الإمام مسلم، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة وما كان هكذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول فمعنى ذلك أنه هو أنكر عليه على الملأ. قبل الجواب هذه شبهة، صح الكلام؟ هذه شبهة، هذا إشكال. ومن أصول الإشكالات عدم عرضها على الملأ، ده أولا، عدم عرضها على الملأ. اثنين، ده أصل في أمر الشبهات. اثنين، أما الجواب عن مثل هذا، واحد، أين في الحديث أن أبي سعيد الخدري، لأن في صحيح الإمام مسلم كان القائل هو أبو سعيد، أبو سعيد الخدري نفسه، وفي صحيح الإمام البخاري القائل هو أبو سعيد الخدري نفسه، مفهوم الكلام؟ فأولا أين في الحديث أنه كان على الملأ؟ أنا عندي هنا حاجتين، إما أن أبو سعيد الخدري قال يا مروان أبرزت المنبر وقدمت الخطبة بينه وبين مروان، وإما أن كان الكلام ده على الملأ، صح ولا لا؟ ليس عندك دليل أنه كان على الملأ، وليس عندي دليل أنه كان في الخفاء بينه وبينه، صح الكلام كده؟ كويس جدا. فإذا وقع الاحتمال في النص دي قاعدة أصولية في غاية الأهمية. عند وقوع الاحتمالات المجملات يرد إلى المبين، يرد إلى المبين. طيب إيه هو المبين؟ عندنا حديثان، حديث أسامة بن زيد في صحيح الإمام البخاري قيل له ألا تنصح عثمان؟ قال وهل لا أنصحه إلا أمامكم، قد نصحت فيما بيني وبين. هذا رواه الإمام البخاري. إذن عمل الصحابة، عمل الصحابة أن النصيحة إنما تكون بينه وبين وبين الحاكم إن كان يستطيع. وعندك حديث عياض ابن غن من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يظهر له علانية، وفي رواية فلا يبدي له علانية. إذن عندي نص أنه لا يظهر له علانية، وعندي تطبيق فعل أسامة ابن زيد. السؤال هنا لك، هل الأصل إن أبي سعيد الخدري يخالف، أم الأصل أنه يوافق النبي عليه الصلاة والسلام، أم يخالف الرسول؟ فلو قلنا بأن الأصل أنه يوافق الرسول يبقى الحديث ده حجة لي على أنه أسره ونصحه سرا بينه وبينه، صح كده؟ لأن الأصل الصحابي لا يخالف، خلاص كده الكلام. اتنين، لو سلمنا بأن أبي سعيد الخدري قال له على الملأ، قال له على الملأ، أولا شوف احنا هننزل اهو، أولا هل أبو سعيد الخدري حينما قال له على الملأ، واحد، هل تقول بأنه كان يعرف حديث النبي من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يظهر له علانية؟ الجواب لو كان يعلم لما نصحه على الملأ، مفهوم الكلام؟ إذن أبي سعيد الخدري جزما، لو سلمنا بأنه على الملأ، جزما ما كان يعرف الحديث، صح الكلام؟ فيعتذر لأبي سعيد الخدري أنه ما يعرف النص، إذ أنه لو كان يعرف لكان لا يخالف، صح الكلام كده؟ اتنين، أين في الحديث أن أبي سعيد الخدري هيج عليه الناس؟ وأبو سعيد لو فعل وحاشاه أن يفعل لكان الناس يقومون عليه. أبو سعيد الخدري من كبار الصحابة، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هيسمعوا لأبو سعيد ولا يسمعوا مروان؟ لأبو سعيد الخدري. مع ذلك أبي سعيد الخدري ما خرج من المصلى، أبو سعيد الخدري ما خرج من المصلى، صلى مع مروان، صلى البخاري ومسلم، صلى معاه، وما هيج عليه لا في وقتها ولا بعد الصلاة. مش هنمشي مروان يمشي، فهمت الكلام؟ يبقى ده دليل لينا على ان النصيحة انما تكون سر، فهمت الكلام؟ لكن الاصل الاشكالات والشبهات لا تعرض على الملأ، مفهوم؟ لان ممكن مثلا تعرض شبهة على واحد على الملأ، ممكن هو ما يكونش يعرف الجواب، صح الكلام؟ اصل هو مش معصوم، مش نبي يعرف السنة كلها يعني، لا. فالاصل ايه؟ ان تكون الشبهة ايه؟ فيما بينك وبينه، لعله لا يدري فيبحث مثلا في المسألة يشوف، وإلا فقد تطرح الشبهة وهو لا يستطيع أو لا يعرف الجواب، وهذا لا يضر، مفهوم الكلام؟ لا يعرف الجواب، فبدل ما الشبهة كانت عند واحد بقت عند مليون، صح الكلام؟ لذلك مثلا يجي بعض إخواننا الطيبين يروح كاتب على الواتس، خلاص كده، أو يكتب على النت، النصارى بيقولوا، الملاحدة بيقولوا، الخوارج بيقولوا، أهل البدع بيقولوا، حد عنده رد يا جماعة؟ انت الشبهة كانت مقتصرة على واحد، انت كده عملت لهم اللي هم عايزينه، لان اهل البدع او اهل الكفر محتاجين ايه؟ محتاجين ان الشبهة تنتشر، صح كده؟ واغلب الناس اليوم جهلة بالشرع، بالعلوم الشرعية، واغلب حتى القلة القليلة من طلاب العلم ما لهمش دعوة بعلم الاصول، طلقوا بالتلاتة وما فيش رجع، اللي هو اصلا بيان العلم الشرعي. فيجي الشبهه بدل ما بقت عند واحد بقت عند مليون واتنين، وانت عارف النت بيوصل مليارات، صح كده الكلام؟ يبقى الاصل من اصول الشبهه انها لا تذكر على الملأ، انما تذكر ايه؟ بينك وبين الشيخ، تقول له والله في شبهه كذا. اما السؤال عن فتوى ما فقد يكون على الملأ، واعرف او لا اعرف، او لا اعرف اذا ابحث واقول لك فيها سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما فيهاش، خلاص واضح كده. فهذا كلام عام يا جماعه. مساله الاشكالات والشبهات لها ضوابط ما يصح ان تذكر على الملأ. يبقى كده فهمنا كده الخلاصه، حديث الاشكال بتاع ابو سعيد الخدري. طيب جزاكم الله خير.